ظلامه حبيبي محمد هيج غرامه حبيبي محمد هيج غرامه وشلون انا هالليل وشلون انا مو وشلون انا هالليل وشلون انا مو حبيبي محمد هيج غرامه حبيبي محمد هيج غرامه يا ابو البردان خضرا شل شوقي إليك يا ابو البردان الخضرا شل شوقي إليك القيك عند الحجرة الفم يمينك القيك عند الحجرة الفم يمينك وشلون انا سفن بالله يا سفان دير السفينة أنور أبا القاسم لاحت علينا أنور أبا القاسم لاحت علينا وشلون أنا بالليل وشلون أنا وشلون أنا ألقيك عند الحجرة والثم يمينا وشلون أنا بالليل وشلون أنا مو وشلون أنا بالليل وشلون أنا مو حبيبي محمد جوهر كلامه حبيبي محمد جوهر كلامه يا طير الطاير طير الطاير فوق أخضر يا أبو جناح سلم على طه كل العقل راح سلم على طه كل العقل راح وشلون أنا بالليل وشلون أنا مو وشلون أنا بالليل وشلون أنا مو ركن صلاتك يا القاعد تصلي ركن صلاتك وبحب أبا الزهراء ابني حياتك وبحب أبا الزهراء ابني حياتك طير الطاير فوق أبيض يا موريش سلم على طه نحن الدراويش سلم على طه نحن دراويش وشلون أنا بالليل وشلون أنا وشلون أنا بالليل وشلون أنا حبيبي محمد ناديك عند الحجرة ناديك عند الحجرة ناديك عند الحجرة ناديك عند الحجرة ابسط يمينك